وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول كل سنة وانت طيب في أعياد الميلاد وليس شراء الهدايا القول فقط؟ ميلاد من وأي أعياد؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر إلى المدينة وجد أهلها يحتفلون ببعض الأيام، فقال لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم: إن الله أبدلكم بهما عيدي الفطر والأضحى، فليس لنا أعياد إلا ما شرع لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر الذي يأتي بعد عبادة تمثل أحد أركان الإسلام وهي صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى الذي يأتي كذلك بعد عبادة تمثل أحد أركان الإسلام وهي عبادة الحج لمن حج بيت الله تبارك وتعالى، أو بعد الاجتهاد في الطاعة في العشر الأول من ذي الحجة التي جعل الله عز وجل العمل الصالح فيها أحب إليه من كل شيء إلا رجلا خرج بنفسه وماله يجاهد في سبيل الله عز وجل فلم يرجع من ذلك بشيء. إذن لا يجوز لنا أن نشارك غيرنا في أعيادهم، لا سيما ونحن على يقين أنها أعياد باطلة. ثم كيف يقال لغير المسلم كل سنة وأنت طيب وهو في الحقيقة ليس بطيب لا في السنة الماضية ولن يكون طيبا في السنة المقبلة إلا إذا أسلم؟ أما أن نقول لبعضنا البعض يقول المسلم لأخيه المسلم كل سنة وأنت طيب بمناسبة ماذا؟ هذا عيد الميلاد ليس من أعيادنا المعروف. فعندنا الآن عيد الميلاد يحتمل أحد معنيين: إن هو الإنسان تمر عليه سنة فيقال يعمل له عيد ميلاد، هذه بدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. المرء يفرح بالأيام يقطعها وهي تقربه إما من جنة وإما من نار. فلو عرف الناس ما في العمر من الخير العظيم والتجارة الرابحة لو استغلوه على خير وجه لتمنوا أن تقف الأيام ليستكثروا من طاعة الله تبارك وتعالى. أما أن يقال عيد ميلاد لمضي سنة من عمره وما يمضي من العمر لا يأتي مرة ثانية كيف يكون عيدا؟ هذا إذا كان السؤال عن أعياد الميلاد التي تجري بين المسلمين. أما إذا كان أعياد الميلاد المتعلقة بغير المسلمين فالقول كما ذكرت هو ليس بطيب لنقول له كل سنة وأنت طيب. أما بالنسبة للمسلم فالأصل أنه لا يحتفل بما يعرف بعيد الميلاد هذا، ولكن عندنا عيدان كما قلت فقط عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن لو دعا المرء لأخيه بأن يكون طيبا على الدوام فلا بأس بذلك، إنما لا يكون بمناسبة أنه ولد في هذا اليوم وإن السنة هذه مضت. وعندما نقول كل سنة وأنت طيب كل سنة وأنت طيب لا ندري هل كان طيبا في السنة الماضية أم لا، ولكن نقول نسأل الله عز وجل أن يجعل سنتك الماضية خيرا من سنتك المقبلة. نسأل الله عز وجل أن يجعل سنتك المقبلة خيرا من سنتك الماضية، وأن يعينك على تقواه حتى تلقاه على خير حال. فخير ما يلقى عليه المرء ربه جل وعلا أن يموت على طاعة أو يوفق لطاعة ثم يقبض عليها. أنا في الحقيقة في البداية فهمت عيد الميلاد على إن عيد النصارى، أعياد الميلاد المعروفة عندهم، ثم تنبهت إلى إنه ربما يكون المقصود عيد الميلاد اللي بيحصل عند المسلمين، هذا في الحقيقة لا يفرح بانقضاء العمر ولكن يحزن، والمرء ينبغي أن يراجع نفسه هل انتفع في العام المنصرم بما يقربه من ربي عز وجل أم لا. فإن كان قد انتفع على الوجه الأكمل فليحمد الله تبارك وتعالى وليسأله القبول والثبات، وإن رأى شيئا من التقصير يحاول أن يستدركه في الأيام المقبلة، وإن كان على شيء من المعصية بادر بالتوبة ونحو ذلك. فالله تعالى يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فما فات المرء فيما مضى يحاول أن يستدركه فيما يقبل، وما كان من خطأ أو معصية أو نحو ذلك يبادر بالتوبة منه قبل أن يأتيه الموت بغتة ولا يتمكن من التوبة أو لا يستعتب بعد موته، والله أعلم.